يا رسول الله لقد شرح الله صدرك ورفع ذكرك ووضع عنك وزرك وأكرمك وكرمك وشرفك ونورك واصطفاك واجتباك واختارك وطهرك وأعطى يوسف شطر الحسن والدنيا الشطر الآخر لكن جمال يوسف وجمال الدنيا ذرة من نور سيدنا محمد عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لم يوصف جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف والله لو جد العباس كله في وصف أفضال له لن تعرفه والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب مكتبه والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرف يكفيه أن البدر يختف نوره لكن نور محمد لم يختف صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية والتي ننقلها لحضراتكم تكريما لهذه الراحلة الكريمة عسى الله أن تكون برفقة الحبيب وبرفقة الصالحين في الجنة أيها الإخوة ونتابع الاستماع إلى القرآن الكريم فنعيش الآن مع تلاوة قرآنية عطرة من معجزة سيدنا محمد وكطلب الأحباب من سورة سيدنا يوسف يتلوها علينا علم مصر والعالم الإسلامي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي ذلكم القارئ اللامع المجيد الذي رزقه الله جمال الصوت مع دقة الأداء فضيلة الشيخ محمد الليثي يتلو ما يتيسر من آيات الله البينات فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام نحن نقص عليك أحسن أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إِذْ قَالَ يُوسُفُ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث لقد كان في يوسف وإخوته آيات أرضا يخلون لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما يلتقطه بعض السيئات إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب إنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله إلا إذا لخاسرون. بأنه بأهله Thank you. وجاء Thank you. وَرَادَتْهُ الَّتِي وَفِي ذَلِكِ كذلك لنصرف عن الغرب You